لن ترتوي عيني إلا بنظرة إلى الرحمن، ولن تكتحلي عيني إلا بنظرة أيضا إلى الرحمن، ولن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. تتقدم الأسرة العائلتين الكريمتين عائلات المدراشي بخاص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وأشكر سرادق المقام الحق السدي أبو الزحمة ومهندس صوت الحاج عبد الحميد أبو يزيد وأولادي ذي الحسينية. سئل أحد الصالحين كيف يكون حالنا إذا ذكر الله؟ قال اطمأنة القلوب. قال وكيف يكون الحال إذا ذكر الصالحون؟ قال نزلت الرحمة. قالوا وما دليلك على ذلك؟ فقال الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الأحباب، معذرة لعدم إطالتي في التعليق على التلاوة نظرا لكثرة السادة القراء، ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان البحطيطي القارئ والمقيم بحانوت مركز كفرسة لحظا قليلة، ويتواصل هذا العطاء لنعيش بعد لحظات قليلة مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى القائل فيه القائل: عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه، كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما ذكرتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه، سبحان من ملأ الكون كله عزا بغياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد بريك القارئ والمقيم بناعوم مركز كفر صد. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الهدى ودين الحق

لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حاضر إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أخرجه الذين كفروا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.